الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، فاللهم اجعلنا منهم ولا تحرمنا من هذه النعمة، نعمة الاجتماع على كتابك والتفاهم فيه وله للعمل به، فأعنا على العمل به على النحو الذي يرضيك عنا. سورة التكوير، وقد بدأناها المرة الماضية وعرفنا أنها تذكر بالآخرة، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الآيات البينات التي تذكر الساعة وبعض أماراتها، فمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ هذه السور، سورة التكوير والانفطار والانشقاق، التي تشير إلى تغير هذا الكون، تغير المقاييس، تغير الحقائق التي ظهر أنها ليست بحقائق، وأن الحقيقة الوحيدة هي ما يمتثل به العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أو ما يمثل به العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. يقسم الله عز وجل هذه المقسمات العظيمة أن كل نفس ستعلم جيدا ما أحضرت، أي ما عملت من خير أو شر، ما ظهر منها على صفة الحضور والشهود والظهور أعمال، فيحاسب الله على ما صدر منها. قال الله سبحانه وتعالى بعدها قسم آخر، بعد 12 قسما الأولى جاء سبحانه وتعالى وأقسم أقسام أخرى، فقال عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا هو جبريل عليه السلام، يقسم الله سبحانه وتعالى بأقسام أيضا غامضة، غامضة بمعنى أنها تحتمل أكثر من معنى، وإن كان هناك معنى عليه أكثر المفسرين وأكثر السلف، ولكن الكلمة في ذاتها تحمل أكثر من معنى، على نحو ما قلنا في النازعات الناشطات السابحات السابقات، وكما ورد في غيرها من السور كالذاريات والنازعات. الآن في هذا القسم يقول عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما هي الخنس؟ الجوار الكنس، كلمة خنس مرت بنا قبل ذلك أو مرت بك في القرآن، ها؟ من شر الوسواس، وقلنا الخناس معناها ها؟ يخنس، يختفي إذا ذكر الله، يوسوس إذا غفلت عن ذكر الله، فإن ذكرت الله خنس، ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بكلمة بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى يفر، بالأذان يهرب، وله ضراط، فصرف كيده سهل، صرف كيده سهل على من يسره الله له، وتذكر ربه واستعان به ولجأ إليه. لكن ما أكثر الناس أن يغفلوا عن ذكر الله، ويكون الحل بين أيديهم في التوجه إلى الله وينسون التوجه إلى الله. سبحان الله. فنحن أكثر أو كثيرا ما نظلم أنفسنا بنسيان الدعاء والذكر. فيه تفريج الأمور، هو المفتاح. أنا مسميه للأولاد كده، أقول لهم المفتاح. فين المفتاح؟ أول ما تتأزم أقول لهم فين المفتاح، لغاية لما حفظوا الموضوع. المفتاح ده هو ده المفتاح، التوجه إلى الله، الدعاء هو العبادة. فلا أقسم بالخنس، نفس المادة خانس، يبقى شيء يختفي. فلا أقسم بالذي يختفي، إيه هو؟ قيل وهو أشهر التفسير الكواكب، لأنها تخنس بالنهار. يعني تخنس؟ تختفي، لا ترى. أي الكواكب؟ قيل الكواكب الخمس: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، يذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله. وقيل لا، سائر النجوم. واللي خصوا هذه الخمسة قالوا لأنها تستقبل الشمس وتقطع المجرة، وطبعا مع اكتشاف العلوم بتظهر أمور أخرى. فهل هذا التفسير هو قول السلف الذي نقطع به ونجزم ولا يعدوه؟ لا، ليس من ذاك. الكواكب هو القول، لكن تخصيصها بأنها الخمسة هذه دون غيرها تحتاج إلى دليل، ولا دليل فيما أعلم. فلا أقسم بالخنس، الكواكب التي تخنس. وقيل الكواكب السيارة دون الثابتة. طب هو إيه السيارة وإيه الثابتة؟ هذا كلام الشوكاني رحمه الله. تمام. وقال الفراء: الكواكب الخمس المذكورة تخنس في مجراها وتكنس، إذ أي تستتر، كما تكنس الظباء في المغار. الظباء جمع ظبي، كنس الظبي إلى مغارته، يعني إلى المكان اللي بإيه اللي بيأوي إليه في المغارة بتاعته في الجبل ولا غيره. وسميت خنسا لتأخرها. المقصود يا أخواني أنه يقسم بالخنس التي تختفي بالنهار، الجواري أي التي تجري، الجوار هذه أصلها الجواري جمع جارية، يعني التي تجري. الكنس، الظبي لما بيخش المغارة بتاعته يقول كنسة، كنسة يعني دخل الجحر بتاعه، بيسموش بقى جحر، بيسموها مغارة يسموها. فلا أقسم بالخنس الجواري التي تجري. الكنس ترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس، فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تحت الضوء. وقيل الخنوس الاختفاء بالنهار، والكنوس الغروب. ده كله بيوصف ايه؟ الكواكب. معنى اخر قيل لا، هي الظباء وبقر الوحش. الخنس الجواري الكنس تخنس اذا رأت الانسان، وتنقبض وتتأخر وتدخل كناسها. كناسها اللي هو يبقى اللي هو مكان الاختفاء بتاعها، بيوتها. فيقسم بالبقر الذي ينفر ويخنس ويختفي إذا رأى الإنسان، ويجري ليدخل بيته. هذا التفسير الثاني، وإن كان الأول أشهر. وقيل هي الملائكة تختفي لا نراها، وتجري وترجع إلى مقارها. كما قلت لكم اللفظ لفظ عربي، كما قال تعالى: والعاديات ضبحا. العاديات يعني التي تعدو، التي تجري، الجاريات التي تعدو وتجري، مش كده؟ فالموريات، ما معنى الموريات؟ التي توري، توري التي تورون، يعني التي توقدون. الموريات يعني الموقدات. وبالتالي مات الإنسان يقول هذا قسم بكل هذه التي تجري في سبيل الله وتخرج للغزو والجهاد، ما أخطأ، اللفظ العربي يحتمله، وإن كان المذكور هنا كذا وكذا بكلام العرب. وهنا أيضا الخنس، الجوار الكنس، ده ما بنسموش اختلاف، ده أصل الكلمة يتحمل هذا. يقسم الله عز وجل بالجاريات التي تخنس تارة وتكنس تارة، نجوما كانت أو كواكب أو ملائكة أو ظباء، يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. ولكنها توحي إليك بأمر جميل، يعني كأن هذه الكواكب إذ تخنس وتجري وتكنس أو تكنس كأنها ظباء في جمالها وجريها واختفائها، مش تحس إن في كده شبه؟ الجمال حاصل في هذه الظباء وحاصل في النجوم، زيناها زينة، زينة السماء الدنيا، وفي الجريان جريان، وفي الخنوس خنوس، وفي الكنس كنس. فاللفظ جميل، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ونرجح المعنى الأول أنها الكواكب للقسم الذي بعده، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يبقى احنا فوق، مش كده؟ يبقى الكلام فوق، وإن كان يمكن الجمع بين مقسمات مختلفة متباعدة، ولكن السياق يوحي أنها على ما عليه أكثر المفسرين أنها الكواكب. فيقسم الله بالكواكب في جريانها واختفائها وكنوسها، والليل إذا عسعس، قال سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس. وكلمة عس عس عس عس تحس إيه؟ ده شعور فيها إيه؟ الدخول، فلان يعس أو عس عسى. ها؟ والليل إذا عس عسى، وهي من الأضداد، الأضداد يعني الكلمة وضدها، كلمة تحمل معنى وضده، فعس عسى دخل وعس عسى خرج، والليل إذا دخل والليل إذا خرج. ويبدأ الجماعة اللغويون بيقول لك إيه؟ أيهما أرجح، الدخول ولا الخروج؟ لا، الأصل أنها للدخول، والتاني يقول له ابعد من حيادي، ده الأصل أنها للخروج، وكل واحد يستدل بشاهد الجامع أنها كما ذكرت من الأضداد في كتب الأضداد. عسعس الليل يعني أقبل، وعسعس الليل إذا أدبر، والليل إذا عسعس، فعسعس يعني أدبر، وعسعس يعني أقبل، أقبل بظلامه، وعسعس أدبر وذهب. والعرب تقول عسعس الليل إذا أقبل وإذا أدبر، وهذا لا ينافي ما قيل، فهو من الأضداد، والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد، وهو ابتداء الظلام في أوله، وإدباره في آخره. هنا يبدأ العلماء مسألة بقى عقلية، خلاص إحنا النص أثبتناه، يبدأ الفهم بفهمهم للغة. تعالوا معايا كده، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، يبقى بيتكلم عن الإدبار ولا على الإقبال؟ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. طب واحد اللي بيقول الإدبار، هم بدأوا أول قالوا الإدبار ليه؟ أدبر والصبح جاي على، قال لك لأنه أدبر والصبح دخل. فيقسم بساعة خروج الليل ودخول الصبح. أدي تفكير. تفكير التاني بقى اللي قال إذا أقبل بظلامي والصبح إذا تنفس، يبقى يذكر مقبلين، فهذا أقبل بالظلام، يقسم بإقبال الظلام، ويقسم بإقبال الصباح. شوف طريقة التفكير التانية، ها؟ ده اللي بيسموه اختلاف تنوع، تتنوع فيه العقول كما تختلف البصمات تماما. وهذا الأمر الناس فيه ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول يقول أو يجعل كل خلاف خلافا، كل اختلاف تنوع يجعلك اختلاف التضاد، واختلفوا وناس قالت كذا وناس قالت كذا، هذا جهل. هناك مسائل فيها اختلاف تنوع كهذه، وهذا أكثر التفسير، أكثر اختلاف في التفسير اختلاف تنوع كما قال شيخ الإسلام في مقدمة الأصول. وقوم آخرون يتساهلون في الخلاف ويجعلون كل خلاف حتى لو كان خلاف تضاد كأنه خلاف تنوع، حتى يدخلون هذا حتى في مسائل الاعتقاد. وإيه المشكلة؟ ليه أنتم بتفرقوا بين سنة وشيعة؟ يبدأ عايز يجمع النقيضين، هذا خلاف تضاد يبني في في في أصول في عقائد، فلا جمع معه، والجمع معه ضلال، ضلال مبين. إذا وضعت الخبث في اللبن فقد أفسدت اللبن، ما يقال إنك قربت ولا جمعت، أفسدت كل شيء. فصار الناس لا يجدون لبنا خالصا سائغا للشاربين. فإذا خلطت السنة بالبدعة، خلطت الإيمان بالكفر، والتوحيد بالشرك، والإيمان بالقضاء بالقدرية والجبرية، والإيمان بالأسماء والصفات بطريقة أهل السنة بإثباتها وإيكال معانيها إلى الله سبحانه وتعالى بمعطلة أو مشبهة، فقد أفسدت عقيدتك وعقيدة من سمعك وتعلم منك. فالوسط يا أخواني أن هناك نوعان من الاختلاف. أولا ننظر هذا الاختلاف في أي شيء، تكلم في أصول العقائد، ها؟ تتكلم في أصول العقائد ولا بتتكلم في مسألة مسائل الأحكام الفرعية؟ تتكلم في هذه أم تلك؟ ثم إذا دخلت في مسائل الأحكام حينئذ نقول لك هناك اختلاف تنوع وهناك اختلاف تضاد. الأول كله تضاد، الأول الذي كان في العقائد والأصول كله تضاد، ده حاجة ودي حاجة تانية خالص لا يجتمعان أبدا. هنا أيضا اختلاف تضاد لكن داخل الفريق الواحد. أما اختلاف التنوع فليس بخلاف على الحقيقة، هي مفاهيم في نفس النص بنفس الطريقة. فالاختلاف في الأحكام تنوع وتضاد نقبله بضابط واحد، له أصل من الكتاب والسنة أم ليس له أصل؟ خلاص وجدنا أن الفريقان يسيران فيما له أصل، ثم جئنا لهذا الأصل كتابا كان أو سنة، ووجدنا المفاهيم اختلفت. والليل إذا عسعس أقبل ولا أدبر؟ هو الآن يقول ويدل على أن المراد الإدبار قوله والصبح إذا تنفس. فهم كما فهم أخونا عبد الرحيم، فهم هذا، قال يدل على هذا كلام الشوكاني رحمه الله. ابن كثير رحمه الله رجح الإقبال. طب تعالوا نسمع ترجيحه كده. قال المراد إذا عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا لكن الإقبال هنا أنسب. ليه يا عم الشيخ؟ قال كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق. أنا بتكلم عن الظلام والإقبال والصبح والإشراق، المفهوم اللي فهمه الدكتور سعد والدكتور مصباح إن كلاهما إقبال، فبيقسم بإقبالين. قال ودي بقى اللي تخلينا نرجح كلام ابن كثير، يبقى انا هقول ايه دلوقتي؟ يبقى انا هقول ايه يا ده؟ هرجح كلام ابن كثير واقول ده اللي خلينا ارجح، اكيد في قال الله وقال رسول الله. فهمتوني ازاي؟ ده اللي هيخليني ارجح، يبقى اكيد في حاجه هنا بترجح. وايه اللي بيرجح عندنا؟ قال الله وقال رسول الله. متاكدين ان ده اللي بيرجح مش حاجه تانية؟ ها؟ ولا محبتك ليه تخليني ارجح؟ ها؟ ولا كلام الدكاترة؟ اثنين دكاترة. ها؟ قال لأن الله قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. يبقى كأن المراد بالأقسام هو إظهار الظلمة لما بتدخل وتزيد، والنهار لما بيتجلى ويوضح. قال وقال تعالى والضحى والليل إذا سجى، ضحى ارتفاع النهار، وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل. فدائما يقول لك في أكثر الآيات وغيرها يقول يريد أن يذكر الظلام الشديد والنهار والصباح الواضح المسفر الشديد. فهمتوا ازاي؟ فهمتوا كلام كثير؟ قال لك فاتجاه الآيات دايما ده بنسميه تفسير القرآن بالقرآن، يقول إنها الإقبال. وإن كان في الاستعمال في لغة العرب يجوز أن يكون إدبارا. آدي فاضل يا سيدي، آدي فقيه الأمة هو. قال لك والليل إذا أدبر والصبح، والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. قال لك طب ما دي آية برضك ترجح اللي أنا قلته. شفت الكلام الجميل؟ تحس إنك سعيد ولا مش حاسس بالسعادة؟ ها؟ ولا عايز تروح؟ صحيح، لما الواحد بيجد إن العقول تبدأ في النص تفكر تحس إنك قاعد في وسط أهل سنة وجماعة. ها؟ ولا يقول لك والصبح إذا أسفر علي، والتاني يقول له والليل إذا أدبر فلان، هو ده اللي يوجع القلب. ها؟ لازم يكون الاستناد لكتاب. قال وكثير من علماء الأصول إن لفظ، يقولون إن لفظة عس تستعمل، أو عس داء، مش عارف دال دي غلط ولا إيه، تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. طبعا احنا بنعيش الليل يعسعس والصبح بس عادي خلاص، ما هو ليل ونهار عادي. آيات اختلاف الليل والنهار آيات عظيمة، ولكن لا يلتفت لها أكثر الناس لإلف العادة، تعودوا كده. فانتبه، فإن إلف العادة ينسينا كثيرا، ينسينا أن نذكر الله. اعتدنا أن النعم حصلة، اعتدنا أن أنا بمد إيدي، أن أنا أفتح كده والدنيا تنور، أن أنا أشوفكم، أن أنا أبتسم، أن أنا اعتدت أن ده عادي بيحصل معايا. فالاعتياد ينسيك الشكر وينسيك الذكر. ولهذا يحتاج العبد من حين الآخر أن يفقد النعمة، ويكون فقدان النعمة نعمة، لأنه يذكره بأعظم نعمة اللي هي ذكر الله. واضح؟ فانتبه لهذا. والصبح إذا تنفس، شوفوا الجمال، لا تجد لفظ في اللغة كلها يعبر عما تشعر به إذا طلع الصبح إلى هذا اللفظ. والصبح إذا تنفس، يعني تنفس، حاسس بيه؟ مش ده التنفس؟ صح؟ مش ده التنفس؟ قال التنفس هو خروج النسيم من الجوف. تنفسه. وتنفس الصبح إقباله، لأنه يقبل بروح ونسيم، مش كده؟ فجعل ذلك تنفسا له. وقال الواحدي، ده المعنى الأول اللي فات ده، وقال الواحدي تنفس أي امتد ضوءه حتى يصير نهارا، ومنه يقال للنهار إذا زاد النهار تنفس النهار. وقيل تنفس أي انشق، من تنفست القوس أي انصدعت تشققت. يبقى كم معنى الكلمة تنفس؟ اللي احنا عارفينها تنفس خروج النسيم من الجوف، مش كده؟ وهنا معنى ثاني، تنفس يعني تشقق، وتنفس يعني انفلق. والصبح إذا تنفس، سبحان الله، تشعر حين يطلع عليك الصبح بهذا التنفس، حتى في الموجودات تحس ان الدنيا خدت نفس، مش كده؟ بتحس ده في نفسك كده مع طلعة الصبح ومع ارتفاع النهار. ها؟ والصبح إذا تنفس يشعر بها القلب جيدا، يشعر بهذا اللفظ. الشعور بالمعاني اللغوية ده مهم جدا يا إخوان. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، مقسمات يقسم بها، يقسم بالله سبحانه وتعالى، يقسم عليه، إنه لقول رسول كريم. والربط بين الخلق والأمر كثير في القرآن، الربط بين الخلق والأمر كثير في القرآن، من أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللي بيقول لك اقرأ في كتابه الذي أنزله هو الذي خلق، وافهمها دي كويس قوي. اللي خلق هو اللي أمر. الربط اللي بيربطه في بيربط به في كتب العقيدة توحيد الربوبية، يلزم منه ولا بد توحيد الألوهية. إذا آمنت به ربا خالقا مدبرا فلا بد أن تعبده. معايا؟ الذي أحكم الخلق أحكم الأمر. إذا رأيت الشمس تجري لمستقر لها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. إذا أردت النجوم سيارة بنظام بديع لا خلل فيه. إذا راجعت البصر كرة ثم كرة فلم ترى في السماء شقوقا ولا فطور ولا تصدع. إذا رأيت الإحكام في نفسك كيف تعمل الأعضاء والأبصار والأسماع والألسنة والشفتان بنظام دقيق محكم، كيف يجري الطعام من الفم وينتفع منه البدن، وكيف يجري الهواء بالنفس وينتفع منه البدن، وكيف يكون الإخراج، وكيف تكون الحركة. إن وجدت كل ذلك محكما فاعلم أن الذي أحكم كل شيء خلقا أحكم كل شيء أمرا. لو سرت على هذا الأمر، على هذا الشرع، شرع الذي خلق، ستنتظم الأمور انتظام الشمس والقمر والنجوم والكواكب والسماوات والأراضين والأشجار والأنهار والبحار. لا ترى التفاوت ولا الخلل ولا الاصطدام ولا الارتطام إلا في حياة البشر بعيدا عن الذي خلق. فهذا أمر مهم. هنا الآن في هذه الآيات يذكر لك المخلوقات، عرفتها أم لم تعرفها؟ الخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس أقبل أو أدبر، والصبح إذا تنفس، خالق ذلك كله والذي يقسم به ولا لأحد أن يقسم بذلك إلا هو، هو الذي أرسل الرسول الكريم ذا القوة المكين عنده هو سبحانه وتعالى. وصلت؟ ها. فجريان هذه الجواري ملائكة كانت أو كواكب كلها بأمره هو. الربط بين الخلق والأمر. ولهذا يا أخواني إني لأعجب عجبا شديدا لبني آدم يرون إحكام الله لكل شيء، إحكام الحكيم لكل شيء خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أحسن خلقه وهداه فاستقام. وبتعمل الأجهزة بلا دخل لك أنت خالص، كل أجهزة البدن دوري وتنفسي وهضمي وتناسلي كلها تعمل بانتظام لأنها تجري بأمر الذي خلق. وجاء العبد ليعتقد أنه هو بحكمته وعلمه وعقله قد يعلم من الأمور والحكم ما لم يجده في كتاب أو سنة. لا، الذي أحكم الخلق أحكم الأمر. تفهمون ما معنى كلمة أحكم؟ ما فيش ثغرة، ما فيش تعديل، ما فيش استدراك، أحكمه، انتهى الأمر، أكمل وأتم سبحانه. ولهذا يقسم بهذه المخلوقات على الأمر الشرعي، إنه لقول رسول كريم، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. يدل على، بعض الناس قالوا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الكلام لسه سيأتي الآن، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم، هو ده محمد صلى الله عليه وسلم مذكور. فأقسم الله على صحة إرسال جبريل وصحة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إنه لقول رسول كريم، جبريل نزل من جهة الله سبحانه وتعالى إلى رسول صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأضاف القول إلى جبريل إنه لقول رسول كريم لكونه هو المرسل بهذا القول، اللي أرسل بهذا الكتاب هو جبريل، فنسب القول إليه. يأتيني الآن أخونا محمد بكتاب من الحاج أبو علي، أقول له هات يا ابني كتابك، هو كتابه ولا كتاب أبو علي؟ لكن نسبته إليه لأنه حامل الكتاب. وهذا لا يحتاج إلى بيان في اللغة، ولكن لما هؤلاء الحمقى من المستشرقين بدأوا يعني بيخرجوا أخطاء، يعني قال لك شفت هو قول، طلع قول جبريل مش قول الله، جهلاء باللغة. فنسب القول إلى حامله، فنسب القول إلى إيه؟ إلى حامله. سمعني كلامك كده بتقول إيه؟ بقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. سمعني كلامك تاني، هو كلامه ولا كلام ربنا؟ أقصد كلامه الذي يقوله، يقوله عن من؟ ده موضوع تاني. واضح إخواني؟ مش محتاجة تفصيل لأنها في اللغة مستعملة كثيرا، ها؟ ولكن رد على هؤلاء احتجنا إلى هذا التفصيل المنطقي اللغوي. إنه أي القرآن لقول رسول كريم ذي قوة، يعني صاحب قوة شديدة، ذي قوة في نفسه وفي ذاته، وذي قوة في حمل هذه الرسالة، كما قال سبحانه وتعالى علمه شديد القوى. شديد القوى، قوة في الخلق وقوة في البطش وقوة في الفعل والأداء الذي كلف به. من قوته أنه رفع قرى قوم لوط كلها بريشة من جناح، من 600 جناح، حتى بلغ بها عنان السماء، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب، وجعل عاليها سافلها، كما جاء في تفسير ابن كثير. ذي قوة، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، صاحب قوة، عند ذي العرش مكين، أي مكين عند ذي العرش. ومعنى كلمة مكين يعني صاحب مكانة، ده مكين عند ربنا، يعني صاحب مكانة عالية عند ربنا. فجبريل أشرف الملائكة، ذو رفعة عالية ومكانة مكينة عند الله. مكن فلان عند فلان مكانة، يعني صار ذا منزلة عنده ومكانة، مطاع. الوصف الثالث لجبريل هنا عليه السلام، وعايزك تعيش الوصف ده كويس جدا عشان ليه كلمة في الآخر. إنه لقول رسول من عند الله كريم، والكرم تعني السعة في الشرف، الكرم تعني السعة في الشرف، ذكرناها في اسم الله الكريم، سعة في المال، سعة في الجاه، سعة في النسب، يسمى كرما. كريم الأصل، كريم لكثرة المال، كريم بكثرة العطاء، كريم بكثرة الصفات الحميدة فيه، صادق وأمين و نسميه كريما، يعني كرم في الصفات، كرم في الذات والأصل، كرم في الأخلاق، كرم في الأفعال، كرم في الأقوال، كريم. رسول كريم ذي قوة مكين عند ذي العرش سبحانه مطاع. عارفين من اللي بيطيعوا؟ الملائكة. رئيس الملائكة جميعا جبريل مطاع بين الملائكة، يرجعون إليه ويطيعونه. جبريل عليه السلام، جبريل رئيس الملائكة التي لا يعلم عددها إلا الله، في كروبيون هناك، وهناك من يدخل بيت المعمور كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 70,000 70,000 70,000 مرة واحدة، الحج للبيت المعمور مرة واحدة. ما في السماء موضع شبر، وفي رواية 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم راكع ساجد. جبريل رئيس هؤلاء جميعا، كلهم يطيعونه بأمر الله. يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء اللي هو رئيس، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء. خلاص أمر من جبريل اللي خد الأمر من رب العالمين. مطاع. ثم أمين، وبالتالي نقول مطاع ثم. ثم يعني هناك، مطاع هناك في أوساط الملائكة، وهذه قراءة الجمهور، وقرأ أبو جعفر وهشيم بضمها ثم أمين. وثم هنا بالعطف بثم، قالوا عطف بها، طبعا عارفين ثم تفيد العطف بالإيه؟ بالتراخي، للتراخي في الرتبة، ثم بعد الرتبة والمنزلة أمين، لكن طبعا الأولى هي القراءة. ثم مطاع هناك أمين، أي أمين على الوحي الذي أؤتمن عليه، يؤديه كما سمع. طيب المعنى ده ما فجرش في قلبك حاجة؟ تفضل. يدل على عظم الرسالة. الله يكرمك، عظم الرسالة. الله أنزل بهذا القرآن إلينا أشرف الملائكة إلى أشرف الخلق. شفت قيمة الكتاب اللي معاك اللي بين إيديك القرآن الكريم؟ ها؟ أرسل به رسولا كريما ذا قوة مكين مطاع أمين أشرف الملائكة على قلب أشرف الخلق. ستغفل عن ورد القرآن؟ ستتكاسل عن حفظ القرآن؟ ستترك فهم القرآن؟ ستترك العمل بالقرآن؟ لماذا اختار الله للقرآن جبريل الأمين الكريم القوي المكين المطاع الأمين؟ لماذا اختار له قلب محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين؟ إذا لم تشعر بهذا المعنى وظللت في هجران وبعد عن هذا الكتاب فأنت محروم من كل خير. لا خير فيك مهما تقول أنا بعمل وبسوي، يقول لك لا خير فيك. هذا الكتاب هو الكتاب، كتاب الله وكلام الله قبل كل شيء. واختار له أشرف الملائكة وأشرف الرسل، وأنزله عليه صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالذين يتلون آيات الله ويتلون كتاب الله حق تلاوته، قراءة صحيحة، فهم الصحيح، العمل الذي يتبع ذلك كله هم القوم، هم أهل الله، هم خاصة الله. فإذا كان الله اصطفى واختار أشرف الملائكة لحمل القرآن وأشرف الخلق لنزول القرآن، فإنه يصطفي من البشر أهلا له وأصفياء وخاصة، هم أهل القرآن. فانظر حظك من هذا الكتاب، انظر حظك من هذا الكتاب، فإنك تعرف حبك لله وتعظيمك له بتعظيم كلامه وكتابه. بكيف يكون الإقبال عليه؟ هذا إقبال على الله. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن صار صفة للأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صفة للأمة. نأتي اليوم اعمل كده إحصائية في أسر الملتزمين المقبلين على الديانة لترى إقبالهم على القرآن، لا، في مساجد المتدينين لترى وتقيس إقبالهم على القرآن. ستجد أنك تحتاج إلى خطب طويلة ودروس كثيرة لتقول لهم ورد القرآن واقرأوا القرآن كل شهر مرة. ما ينفعش عد الشهر ما قرأتش القرآن. تخيل، تحتاج أن تقول هذا في أوساط المتدينة، فكيف بملايين الناس البعيدين في هجران القرآن، هجران للاستشفاء بالقرآن. أطباء لا يشيرون إلى هذا من قريب ولا من بعيد إلا شيء نادر، يعني بيقولها كده، بيقولها على استحياء كده: ما تنساش الرقية. والله حبة البركة، خد حبة البركة كده، يعني إيه أي كلمة في أي حاجة كده، مش أساس عنده، مش أساس عنده الاستشفاء بالقرآن. ده رقم واحد، رقم واحد في النشرة اللي بتديها للمريض، زي بتديله إزاي تضبط السكر، وإزاي تضبط الرجيم، وإزاي تضبط مش عارف إيه، وإزاي تضبط جرعة الدواء. إنما ابتلاك الله عز وجل بالداء ليردك إليه، فإذا لم توصل هذا المفهوم إلى المريض فقد خنته كطبيب مسلم، هو جاء إلى طبيب مسلم. فعندنا استشفاء بالقرآن، في هجر للاستشفاء بالقرآن. ما لا نفكر في الاستشفاء بالقرآن غير في لما يجي صراع، لما يجي حاجة نفسية، القرآن والرقية، مش كده؟ وتبدأ تظهر البدع في هذا الباب، وتخصيص أقوام دون أقوام، وأحوال دون أحوال، لأنهم نسوا القاعدة الأصيلة. فمن ابتلي بسحر، بحسد، بمس، كالذي ابتلي بشيء في صدره أو في معدته أو في عينه، هي سواء. توجه إلى الله رقم واحد. فالرقية ليست للمصروعين والممسوسين وفقط، لا، بل هي لكل المرضى وللأصحاء قبلهم. دين النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الصغير، ويتعوذ هو صلى الله عليه وسلم، يعوذ الحسن والحسين وهو يتعوذ في الصباح ويتعوذ في المساء، ويأمر أبا بكر ويأمر الصحابة. دين عبادة، فالمرض له ألوان عبادة، منها الاستشفاء بالقرآن، والأبة تهجر هذا. التحاكم إليه، وهذا هو الأمر الأعظم. لو نظرت في مجالسنا العرفية فضلا عن المحاكم والوزارات، الكتاب منحى جانبا، الكتاب منحى جانبا، نزل به الروح الأمين، الرسول الكريم المطاع الأمين المكين، ك كلام الله. خلاص صار الكلام ما له معنى في قلوب هؤلاء. فنجد جلسات عرفية كده ها، وكأنها جلسات أبي جهل الأولى، يحكم الناس بأي شيء بما يرونه من الأعراف والتقاليد، حتى في أوساط المتدينة إذا ذكرت يقول لك لا احنا عايزين حكم ربنا، عايزين الحكم الشرعي. كذاب، أكثرهم كذابون. سألونا في مجالس القضاء والفصل بين الناس، كذابون كذابون. إنما يلجأ إلى الله وإلى الشريعة إن كان له حق، كما كان يفعل اليهود والمشركون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا كان معها عم الشيخ ما حدش يشرع ربنا والحكم، ما احنا ملتزمين ليه؟ ويجي بوس ايدك وايد المشايخ اللي هتحكم. لو كان الحكم عليه، المشايخ طلعوا ما بيفهموش حاجه، هو يريد هواه، يريد ما في راسه، فصار يذم اهل العلم ومشايخ العلم لاجل انهم لم يوافقوا هواه. فين بقى تحكيم الشريعة؟ كذب كذب. الله يا أخواني، جلسنا للفصل بين اثنين، واحد من القاهرة واحد من بلدة هنا قريبة من الزقازيق، وهم طلبوا وقلنا لهم لا ما نريد نجلس هذه المجالس وبنهرب منها، والله كادوا يقبلوا الأقدام قبل الأيدي، شهر واثنين وثلاثة لازم نجلس، لازم تحكم بيننا أنت وفلان وفلان من المشايخ. إلما بينهم قضية مالية وفيه إيصال أمانة، ولا أمانة ولا أمانة. أمانة إيه؟ إيصال باطل من أوله إلى آخره. فلان أخذ من فلان ليعطي فلان، لا فلان أخذ ولا أعطى فلان ولا ليعطي فلان، باطل من ألف إلى الياء. لا ده كاتبينه مقلوب، فلان أخذ من سين ليعطي سين، هذا كان نص الإيصال. وهذا رجل يكون أخ فاضل وصاحب دروس ومكتبة وطلبة علم في القاهرة، قال طب خلاص هنتحاكم لفلان وفلان، واختارني أنا ورجل آخر ولكن لأجل الكتمان فقط. قلت أول قبل أن تأتي أنت وهو، بعد بقى إلحاح شديد أشهر طويلة والله يا أخوان، من رمضان اللي فات، وقال طب نأخره بعد رمضان والحج، وقلنا بعد الحج، قصة كده. قلتهم لا أحكم ولا أفصل إلا أن تأتي بإيصال الأمانة اللي عندك، لأني أعرف هذه الطريقة الخبيثة التي رأيناها في كثير من الإخوة. يحكم المشايخ، والله حكموا خير وبركة، ما حكموش أنا مع الإيصال، سأتحاكم إلى الطاغوت وسأرجع إلى حكم الكافرين ويفتون فيه بما شاء. خلاص، فهو إنما أخذك سلما كما كان يفعل اليهود تماما. إن كان لهم حق يأتوا إلى النبي مذعنين، وإنت طبعا رسول الله، وإنت وإنت وإنت وإنت. هذا يا إخواني أمر ينبغي أن نفطن له، تحاكم إلى الكتاب، بمعنى التحاكم إلى الكتاب، الرجوع إلى الشريعة. تجد بعد ذلك التأويلات الباطلة، تجد بعد ذلك تأويلات باطلة بعد أن تذكر النصوص والأحكام والاجتهادات في الباب. فنسأل الله العافية. هذا الكتاب عظيم يا إخوان، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وما صاحبكم صلى الله عليه وسلم بمجنون، ما صاحبكم، خطاب لأهل مكة، من صاحبهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وكلمة صاحب يعني إيه؟ اللي معاك وعارفينه. أليس هذا محمد الصادق الأمين؟ أليس هذا محمد الذي تضعون عنده أماناتكم؟ أليس هذا محمد الذي تحاكمتم إليه في وضع الحجر الأسود؟ أليس هذا محمد الذي تثنون عليه وتعرفون صدقه وتختارونه في التجارات لأجل هذا الصدق؟ هو الذي جاء بهذا القول. وما صاحبكم المعروف عندكم بالصدق والأمانة والخيرية بمجنون. ومن الذي قال أنه مجنون؟ هم الذين قالوا عنه سابقا الصادق الأمين. فوطن نفسك، وطن نفسك يعني ايه؟ يعني استعد. مش انت الشيخ المحترم بيحبوك ويثنوا عليك، بعد شويه لما تقول الرأي المخالف لهم هتبقى انت المذموم المجنون اللي ما بتفهمش. عادي، الرسول عمل معاك كده، صادق امين، وبعد كده صار عندهم مجنونا وكاهنا وساحرا، وليس كذلك. قال: وما صاحبكم بمجنون؟ ما محمد يا اهل مكه بمجنون. وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بأمره، ليس مما يرمونه به من الجنون وغيره في شيء، ليس من هذا في شيء. افتروا عليه ذلك عن علم منهم بأنه أعقل الناس وأكمل الناس. وهذه الجملة داخلة في جواب القسم، يعني ربنا أقسم إنه لقول رسول كريم، وأقسم وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه بالأفق المبين. مين اللي رأى مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل. ولقد رآه بالأفق، يعني ايه الأفق؟ على البعد كده، مكان التقاء السماء بالأرض يسمى أفقا، هناك في الآخر خالص. طب تبص الناحية دي تلاقي السماء والأرض، مش كده؟ ده اسمه أفق. البعد اللي انت شايفه هناك في اخر السماء، اخر ما جابت عينك كده، افق. نعم، يعني اذا صح القول. ولقد راى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالافق المبين، الواضح البين، وقيل المبين اي بمطلع الشمس من قبل المشرق، لان هذا الافق اذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين، لان من جهته ترى الاشياء، الشيء المبين الظاهر الواضح. فقال لك شافوا من جهة الشرق. وقيل الأفق المبين ليس الشرق بل أقطار السماء ونواحيها. ولقد رآه بالأفق المبين. طب والنبي شاف جبريل كم مرة؟ كتير جدا، لكن المرتين اللي رآهم فيها على صورته هذه منها. ولقد رآه بالأفق المبين أي على صورته، له 600 جناح يتساقط منها الدر والتهاويل. قال مجاهد: رآه نحو أجياد، لأن أجياد هي مشرق مكة، ناحية المشرق، واضح؟ ولقد رآه بالأفق المبين. صلى الله عليه وسلم. وهذا والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء، لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى. أما الثانية اللي فيها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هذه التي وردت في سورة النجم، وقد نزلت سورة النجم بعد سورة الإيه؟ الإسراء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى. يبقى الأمر الرؤية الأولى رآه بالأفق الإيه؟ المبين. الرؤية الثانية عند سدرة الإيه؟ المنتهى صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المرة الثانية. ما هو بيذكر لك أن الرؤية ده هي المذكورة هنا في السورة غير الرؤية الثانية اللي كانت في الإسراء. نعم نعم، في ليلة الإسراء. ولهذا قال إن السورة دي نزلت قبلها في الظاهر، ده كلام ابن كثير رحمه الله. وما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، الغيب اللي هو إيه؟ الوحي اللي نزل إليه، خبر السماء وما اطلع عليه ما كان غائبا علمه عن أهل مكة. وما هو على الغيب الذي جاءكم به بضنين، وفي قراءة بضنين بالظاء، بالظاء بضنين، فما الفرق بين ظنين وظنين؟ حد يعرف؟ ظنين يعني بخيل، تمام صح، من ظن بالشيء. انت بتظن علي بيه، انت بتبخل علي بيه. اما الظنين من الظن الاتهام. قال وما هو على الغيب بظنين، لم يبخل بشيء من الوحي، يعني لم يدخر شيء عنده، كل اللي خده هو بلغه، لم يظن بشيء، لم يخفي منه شيء. وقيل بظنين يعني متهم، يعني متهم أنه أخفى منه شيء. المؤدى واحد وإن كان اللفظ مختلف، قراءتان. وقيل بظنين ببخيل يعني لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التبخيل في التبليغ. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بظنين أي بمتهم، والظنة هي التهمة، لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه. قال لك لا، ده هم مش كذبوه في البعض أنه بخل بشيء، لا ده هم اتهموه أصلا، هذا قول بشر، أنت كذا أنت كذا، ولكن كلاهما قراءة. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو الكسائي بظنين، وقرأ الباقون بظنين، من ظننت إذا بخلت. قال مجاهد لا يظن عليكم بما يعلم، بل يعلم الخلق كلام الله وأحكامه. وقيل المراد جبريل، أنه ليس على الغيب بظنين، ولكن الأول أولى. يبقى الكلام الأولاني كان عن جبريل، واللي بعده كان عن النبي. تفضل. في لغات العرب يعني أحيانا تقول الظن، دي موضوع تاني، اشتباه بين الضاد والظاء في النطق غير قراءة الآية، فبعض الناس يخلط يجعل أن هذا من ذاك، يقول لك لا لا لا، ده الضاد اللي بتنطقوها شبيهة بالظاء دي، ده اختلاف في كلمة ظنين، لا ده موضوع غير الموضوع خلاص. فليس هذا من باب الاشتباه، أنا أنبه على هذا. وما هو القرآن بقول شيطان رجيم، يبقى جبريل أمين، وليس هذا بقول محمد ولا هو بظنين. وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم، الشياطين التي تسترق السمع فترجم بالشهم، لا ده ولا ده ولا ده. فليس القرآن بشعر ولا كهانة ولا من كلام جبريل ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لكل شاعر شيطان يأتيه بالقول الجديد الفريد، فجعلوا هذا من ذاك، فأقسم الله بهذه الأقسام أنه ليس كذلك. وهنا ترى أن القرآن بعد أن ذكر هذه الأمور الجميلة البديعة في هذا الكون، الجوار الكنس وهذه الكنس والليل والنهار والإصباح، بعد أن ذكر هذا ذكر لهم جبريل بجماله والرسالة بجمالها وروعتها، وذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بهذه الدر والتهاويل والأمور العظيمة، وما هو بقول شيطان رجيم، فالشياطين لا توحي بهذه الطريقة أبدا. قال تعالى فأين تذهبون، الكلام ما تقدرش تقول حاجة بعده، أي شيء من هذه المذكورات أنت لك فيها يد أو شركة أو شفاعة، أي هذه الأشياء ولا حاجة، من أين وإلى أين ستذهب إن أردت أن تخرج من أقطار السماوات والأرض؟ لا سبيل. فأين تذهبون؟ قال بكتهم الله ووبخهم، فقال فأين تذهبون، أين تعدلون عن هذا القرآن وعن طاعته، هكذا قال قتادة. وقال الزجاج أي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي قد بينت لكم، رحيم فين؟ أين تذهب عقولكم، معنى تاني تفين دماغك، فين عقلك، حتى تكذب بهذه الأمور التي لا قبل لك به. الخنس، الجوار الكنس، والليل والصبح تتكلم فيه، انت بتفهم في حاجة من الحاجات دي ولا ليك يد في اي شيء من الكلام ده؟ انت رايح فيه؟ انت عقلك فيه؟ اين عقولكم؟ اي اين تذهبون عن كتاب الله وعن طاعته؟ انت ملكش غير السبيل ده. وهنا قال: لان القران ظاهر واضح بين، وظاهر كونه حقا من عند الله، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والركاكة. بيقولوا له مسيلمة، بيقول كذا كذا كذا كذا، وبيتلو عليه وبيذكر له شيئا من أقوال الركيكة التي قالها مسيلمة. قال: ويحكم، أين تذهب عقولكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل، يعني من إله. انتوا تفهموا تفهموش، هو ده كلام؟ فبيردهم إليه إلى عقولهم. فقال: هذا من ذاك، فأين تذهبون، أين تذهب عقولكم حين ترون هذه الآيات الواضحات الدالات على أن الله هو الله، وأن كلام الله لا شبيه له ولا نظير؟ فأين تذهبون بعد هذا الكلام والبيان؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. هو اللي هو إيه؟ القرآن. أي ما القرآن إلا ذكر، أي موعظة للعالمين، أي للخلق أجمعين. اللي فاكر ان القرآن هيمد ايده وياخده معاه كده، مش هيحصل الكلام ده. القرآن تذكرة، القرآن موعظة. فينبغي على العاقل حين عرف هذا عن ربه سبحانه وتعالى ان يرى هل الموعظة تنجع فيه. عايزك تاخد بالك من الجزئية دي، الموعظة بتأثر فيك، التذكرة بتغيرك، أم أن التذكرة والموعظة ذكرها كغير ذكرها؟ مهم جدا هذا المفهوم يصل إلى قلبك، لأنه ينبغي أن تحضر بهذا المفهوم عند قراءة الآيات والأحاديث. أنت هتقرأ الآيات والأحاديث لتحصل الموعظة، تتعظ، تتذكر، فتعرف الخير فتتحول عن الشر إليه، إلى هذا الخير. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر العالمين؟ ما القرآن إلا تذكرة وموعظة، وما النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ. فشوف أنت رايح على فين، اللي معاك واللي بتقول به كتاب من السماء سلطان مبين، ولا كلام من الهوى؟ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء بدل من كلمة للعالمين، يعني إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم. إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم. وهنا يظهر أهمية القرآن ككتاب هدى لمن أراد الاستقامة والهداية. أنت تريد الاستقامة أم تريدها عوجا؟ إن أردت الاستقامة فهذا الكتاب لمن شاء أن يستقيم. طريق الهداية ميسور، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولكن ليس لأي أحد، لمن أراده. يبقى عنده عزم صادق وإرادة صادقة، وبالتالي لابد أن تراجع إراداتك ومراداتك، لأن هذه هي التي تصدك عن الاهتداء بالكتاب. أنت جواك بداخلك شوية مرادات كده وإرادات مخالفة لإرادة الاستقامة، تريدون الدنيا، عارض الحياة الدنيا، الشهرة كذا، راجع تاني مراداتك، راجع مراداتك، لأن هذه المرادات هي التي تصدك عن الاهتداء بالكتاب، ويكون الهدى واضح في آيات الكتاب ولا تنتفع به، لأن الآلة غير منضبطة، غير مستعدة لاستقبال هداية الكتاب. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، ما هذا إلا تذكرة وموعظة وتقويم لمن شاء هذا التقويم، هذه الاستقامة، أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه. لمن شاء منكم أن يستقيم على هدى الله، في الطريق إلى الله، بعد هذا البيان من الله الذي يكشف الشبهة وينفي الريبة ويسقط العذر عن كل أحد، قلب سليم في طريق مستقيم، فإن لم يستقم القلب فهو مسؤول عن هذا الانحراف، كان أمامه طريق الاستقامة والهداية في هذا الكتاب، لمن شاء منكم أن يستقيم، أي على الحق والإيمان والطاعة، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، تشعر بضعفك، تشعر بحاجتك الدائمة إلى الله، تشعر أن هذا لم يخرج قضية إن هو إلا ذكر عميل من شاء منكم أن يستقيم، لا يخرج عن كون ذلك مما هو في قبضة الله وبإرادته وبمشيئته، فلا يخرج شيء أبدا عن مشيئة الله وإرادته، فما شاء الله كان. هذا أصل من أصول أهل السنة، مشيئة للعبد ومشيئة للرب، ومشيئة الرب مقدمة، أي وما تشاؤون الاستقامة إلا أن يشاء الله تلك المشيئة. وبعض الشراح يهرب من هذا المعنى اعتقادا منه أنه يبعد شبهة القدر عن المستمعين، بل هو يؤصلها، فنقولها واضحة كالشمس، مشيئتك تبع لمشيئة الله، وإرادتك تبع لإرادة الله، هكذا قال الله، استوعبها عقلك أم لم يستوعبها؟ أنت حر، أين ستذهب لو لم يستوعبها عقلك؟ وعارضت قول ربك فأين تذهبون؟ ها؟ الأرض أرضه والسماء سماء والأمر أمره، هتروح فين يعني؟ هذا ما أريد أن أوصله إلى قلوبنا، هي كده وربنا قالها كده، والسنة لا قياس فيه، وكلام الله لا يرد، وقوله الحق، عجبك مش عجبك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن نبقى أبدا كأنك تجامل القدرية، أصحاب المفاهيم الملوثة بمفاهيم القدرية، لا، هو كذلك، لك مشيئة، يلا اشتغل بمشيئتك، مشيئة الرب مقدمة غصبا عنك طبعا، انت عايز تقدم مشيئتك ولا ايه؟ مش مستوعبها، مش فاهمها، مش اشكال، ما انت بشر. وهل يستوعب احد علم الله وحكمة الله؟ طبعا لا. انت ماذا تستوعب اقل اشياء من امور الدنيوية؟ استوعب المفهوم الحكمة الربانية والعلم الالهي، هذا من حكمة الله وعلمه، الإله الرحيم الذي ليس بظلام للعبيد، سبحانه، بس ده اللي انت تفهمه وتقف عنده، لا نفهم نحن كبشر أكثر من ذلك، لا نقدر على شيء إلا بمشيئة الله وتوفيقه. قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم لوتا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إنك لا تهدي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن لم يفهم فلا فهم. كيف لم تفهم؟ هكذا هي، هي كذلك. إنك تريد أن تقول لما، مش أنت مش فاهم، لا أنت فاهم، أنت فاهم. لما أبوك يقول لك أنت ليك مرادات وأنا ليا مراد وأنا مرادي قبل مرادك وفوق مرادك، فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم الكلام كويس جدا، لكن أنت عايز تقول له ليه وش معنى وبتاع إيه، أنت عايز تقول له كده، لكن أنت فاهم الكلام. وهذا ما ينبغي أن تصل إليه. إحنا عايزين نوصل الناس إنهم يفهموا القرآن. فهمت القرآن؟ لك مشيئة، ومشيئتك تبع لمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. مشيئة الله هي العليا، وما شاء هو كان، ليس مشيئتك أنت. أنت عايز تقول فلماذا إذن يحاسبني؟ لماذا إذن يعذبني؟ لماذا إذن؟ أنت عايز تقول لماذا؟ لا يقال الله لما ولا كيف، دي ما بتتقالش لربنا. أنت عايز أقول لك أنك مش مستوعب لما ومش مستوعب كيف، وده طبيعي، لأن الكلام في القدر كلام في علم الله، كلام في حكمة الله، وأن لنا نتكلم عن الذات الإلهية وعن صفات الرب سبحانه وتعالى على حقيقتها كيف لا ندري، فتسكت مؤمنا بذلك، مؤمنا بضعفك، ومؤمنا برحمة ربك، ومؤمنا بعدل ربك، ومؤمنا بحكمة ربك، ومؤمنا بعلم ربك. الذين يؤمنون بالغيب، وهل ندخل الجنة إلا بالإيمان بالغيب؟ فمن لا يؤمن بالغيب فلا آمن، خلاص، يبقى هو سلك سبيل جهنم وبئس المصير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله. فإذا كان الله قد ذكر إمكان الهدى ويسر الاستقامة، عاد ليقرر لنا هذه الحقيقة العقيدة التي هي وراء كل شيء حتى مشيئته. افهم كلمتين دول، الحقيقة التي هي من وراء كل شيء الله، وكل شيء يشمل مشيئتك وأعمالك. الله خالق كل شيء، خلقكم وما تعملون سبحانه. لمن شاء منكم أن يستقيم، ورد عن سليمان بن موسى أنه لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حتى لا تفهم أبدا أن مشيئتك منفصلة عن المشيئة الكبرى التي يرجع إليها كل أمر. فإعطاء الله لنا الحرية والاختيار ويسر الاهتداء لا يعني أنه خرج الأمر عن يد الرحمن، لا، بل كله راجع إلى المشيئة التي أحاط بها سبحانه وتعالى كل شيء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عايزك بقى تربط بين أول الصورة والأهوال العظيمة، الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والعشار عطلت، وهذه الأقسام العظيمة على الرسالة وصدق الرسول وصدق جبريل وأمانته، ها؟ وشوف لك طريق أليك سكة تانية، أين تذهبون؟ ليس إلا طريق الاستقامة على هذا الهدى، وحتى هذه تحتاج إلى ذلة وسجود بين يدي الله ليهديك إليه. فبعدما اخترت طريق الاستقامة تعلم أنك لن تستقيم إلا بأمره. كمال الذلة والعبودية أخوان، وهذا مفهوم ابتدع الناس فيه ابتداعا كثيرا، وأتكلم عن الناس الذين ينبغي أن يكونوا هم الناس أصحاب الديانات. فأحيانا الإنسان يحفظ المتون في العقيدة، متون في العقيدة، متون في الإيمان بالقدر، لكن هو هو فيه قدرية أو جبرية. ثاني، ليس كل من حفظ متنا في العقيدة أو متونا في العقيدة فقد خالطت العقيدة دمه. لا، ليس كذلك. هذا سبيل يحتاج إلى تطبيق تماما. ليس كل من حفظ القرآن قد فهم العلوم. القرآن فيه تبيان كل شيء. هل هو تبين له كل شيء؟ لا، هو حفظ القرآن لكن لم يستبين بهذا الكتاب، وبقدر ما يستبين بقدر ما يحصل له هذا التطبيق العملي. فالإيمان بالقدر محتاج تطبيق عملي، الإيمان بالملكة محتاج تطبيق عملي. ولهذا يظهر الكافر من المؤمن بهذه الأركان الأساسية في الأعمال، وإن تفوتوا في ذلك في كفر دون كفر. أنت إزاي تعصي ربنا وأنت عارف إن في ملك هنا وملك هنا بيكتبوا الأعمال؟ إزاي؟ تيجي إزاي دي؟ لأنك نسيت الإيمان بالملائكة عن اليمين وعن الشمال قاعد. كيف أنت مؤمن بالله أنه يراك ويسمعك؟ إزاي؟ ما تجيش، مش كده؟ ها؟ فهذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر مع اعتقادي، لكن محل نظر الله وهو قلبك علم منك أنك قد تلوثت ولا تلطخت بهذا. فانظر إلى عمل القلب. احنا عندنا قول للقلب وعمل للقلب. أنا بتكلم الآن على عمل القلب. هل القلب فعلا حين تقول باللسان قدر الله وما شاء فعل تحصل بذلك الطمأنينة والاستقرار، ولا بينغص عليك أشياء من اعتقاد فاسد خفي؟ هل فعلا كالسلف الصالح كانوا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء؟ يا ترى الموضوع ده عندنا؟ لا. يبقى فيه هنا في بدعه، في بدعه، في مخالفه لما كان عليه السلف هنا، لكن ما حدش بيتكلم فيها لانها قلبيه. فلما كثرت البدع الظاهره صار الناس لا يلتفتون الى البدع الباطنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مما يدل على تحول الزمان وتغير الناس وعدم ظهور الديانة كما كانت ظاهرة، لأن هناك بدع خفية من وراء ذلك كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلما ظهر لنا هذه البدع الظاهرة عرفنا أكيد إن فيه بدع باطنة من وراء ذلك، في فساد في القلب من وراء هذا الفساد الظاهر. هذا الفساد في أمور الاعتقاد الأصيلة المكينة. فراجع إيمانك بالقدر، ستجد أن فيك قدرية أو جبرية في مواطن وفي مواطن، وتحتاج أن تجعلها خالصة على طريقة أهل السنة والجماعة في اعتقاد قلبك وعمل قلبك. وهذا لن يكون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حتى هذه فمسألة محتاجة إلى انطراح بين يدي الله، إلى ذلة كاملة للملك، لمن له المشيئة المطلقة. فمثل هذه الآيات تهز قلب المؤمن، بعكس قلوب القدرية أو الجبرية تدعوهم هذه الآيات إلى المنازعة. ولهذا في أول التفسير قلت لكم أن لا أريد أن أفعل كالذين يفسرون وكأنهم يجاملون أو يداهنون القدرية والجبرية ممن أمامهم ممن يسمعونهم. لا، هي كده، عجبك مش عجبك، هو إيمان. الله هو الله، قدر الله هذا قدر الله. فلما تقول قدر الله يعني تقول قدر الله الأعلى، قدر الله الملك، قدر الله العظيم، قدر الله رب كل شيء. دي معنى كلمة قدر الله. فهل هو دي معنى قدر الله عندك؟ معناها تسليم لأمر العظيم سبحانه؟ هل هي معناها كده؟ ولا معناها كلمة والقلب لسه هينازع؟ فنحتاج إلى مراجعة الإيمان بالقدر على أصول أهل السنة، لا على المناظرات التي تكون مع أهل البدع حتى نسي الناس أصل الاعتقاد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أكون بهذا قد أتممنا هذه السورة المباركة، نسأل الله أن يتقبلها منا ومنكم إن شاء الله تعالى. سورة الانفطار هي السورة الثانية لمن أراد أن يرى الساعة أو القيامة رأي العين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.